دعاء الكروان. حين يلوح صباح العيد يوقظ صفو النور بقلبي، فإذا عين القلب تلبي ترسل هتفتها وتعيد. يوقظ قلب طفولة عمري فأرى نسمة ود تسري، وأرى أرجوحة أحلام تبهج روحي ثم تزيد. سبحان الله، هو العيد يظلل الأجواء كلها، هنا نستقبله بفرحة العيد، وهناك عند البيت العتيق يستقبله وفد الرحمن بخطوات الطواف والسعي ورمي الجمار، ووعد بالمغفرة والرحمة والقبول. هو العيد يعيدنا أطفالا قادرين على الاستمتاع بكل ما تمنحنا الحياة. حين يلوح صباح العيد يوقظ صفو النور بقلبي، فإذا عين القلب تلبي ترسل هتفتها وتعيد. يوقظ قلب طفولة عمري فأرى نسمة ود تسري، وأرى أرجوحة أحلام تبهج روحي ثم تزيد. حين يلوح صباح العيد أسمع سحب الكون تغني تخبر قلب زماني عني، هذا طفل حسب الدنيا كرة تذهب حيث يريد. حين يلوح صباح العيد أسمع تكبيرة أشواقي تأتيني نغمة إشراقي يملأ وجداني تغريد. حين يلوح صباح العيد لا إله إلا الله. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.